المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والعمل، وأن يجنبنا سبل الغواية، وأن يجعلنا من الملتزمين بسبيل الحق. ثم أما بعد، فإن هذه اللقاءات العلمية التي تحضرونها هي مما كان أوائل هذه الأمة يرحلون إليه، ومن العجب أن تجد أن العلم في هذا الزمن أصبح ميسرا قريبا، ومع ذلك الراغبون عنه كثيرون. تسمع العلم إن شئت إذا أصبحت مسموعا، وإن شئت مقروءا، يصحبك العلم ويصحبك أهل العلم معك في تنقلاتك في السيارة أو في المكان الذي أنت فيه، فأينما تذهب إن شئت حملت العلم معك مقروءا، وإن شئت حملت العلم معك مسموعا. وأهل العلم متوافرون، والوصول إليهم والاتصال بهم في هذا الزمن أصبح سهلا ميسورا، ولله الحمد والمنة. إذا نظرت إلى الزمن السابق وجدت كيف أن طالب العلم يتكبد المشاق العظيمة ليلتقي بشيخ معلم يقرأ عليه كتابا ويشرح له عبارته ويوضح له مقاصد مؤلفه. ربما بعضهم من تغرب تاركا أهله وولده، تاركا ماله، تاركا الأرض التي نشأ فيها وألفها، ولازم شيخا مع صعوبة الاتصالات وصعوبة التنقلات، لازمه سنين عددا ليحصل على العلم. ولا غرابة، فإن السالفين لقوا في العلم وفي الرحلة إليه لقوا المشاق العظيمة. وإذا نظرت إلى أهل هذا الزمان وجدت أن العلم قريب منهم ويحتاج أن يتوجهوا إليه، وأولئك رغبوا فيه، وأصبح منهم الآلاف الكثيرة، أصبحوا علماء أجلاء، منهم العالم في كتاب الله جل وعلا في تفسيره أو في القراءات أو في علوم القرآن، ومنهم العالم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعني بالعقيدة وبفهم معاني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم العالم بالفقه، ومنهم العالم بالتأريخ وبالجرح والتعديل، ومنهم العالم بالعربية بفنونها المتنوعة، وهكذا في علوم كثيرة. وإذا نظرت إلى كتب التراجم التي هي قريبة من بين يديك اليوم، وجدت أن أمما من أهل العلم سبقوا وبذلوا في العلم نفيس أوقاتهم، وكانت الصعوبات لديهم عظيمة، ومع ذلك أقبلوا على العلم. لما؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان إنما يشرف بالعلم، وأن المسلم إذا لم يكن حاويا للعلم بين جنبات صدره فإنه ليس بشيء. فبقدر العلم الذي تحويه تكون منزلتك، فبالعلم ترفع وبعدم العلم تخفض. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم بالتفسير معنى الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله جل وعلا المؤمنين على غيرهم، ويرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين على غيرهم درجات. ولا شك

وهم أهل صلاة ليست عند الصحابة وأهل صيام ليس من كثرته وعظيم عبادتهم ليست عند الصحابة وأهل جهاد وكفان وقوة وبذل للنفس ليس ذلك عند الصحابة ومع ذلك لم ينفعهم لما لأنهم ليسوا على العلم الصحيح وهكذا خرجت المرجعة وخرجت جميع الفرق الضالة بسبب عدم العلم النافع العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردنا أن نقوم في حق هذه الأمة قيام صدق وحق فلا بد أن نكون منشئين لجيل عظيم يحمل الدعوة ولا يحمل الدعوة على وفق ما يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من علم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة ومن لم يكن كذلك فليس بسالك سبيل أولئك لهذا نقول إن العلم ضروري جدا العلم ضرورة شرعية العلم لا بد منه ولو كان أكثر من ترى من هذه الصحوة المباركة ومن هذه الأفواج والأجيال من الشباب الملتزمين بالدين لو كانوا على وفق ما يقتضي العلم لوجدت أن الخلافات التي بينهم قلت ولوجدت أن الصف أصبح واحدا ولوجدت أن الفرقة قلت ولوجدت أنهم صاروا يدا واحدة ووجدت أنهم يستحقون بفضل الله جل وعلا أن يكونوا هداة مهديين واليوم ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف اختلاف العلوم يأتي أهل العلم فيحتجون بسنة يحتجون بعقيدة فيأتي غيرهم ويحتج بشبهة يحتج برأي يحتج باجتهاد هل يقابل هذا بهذا ومع ذلك تكون الغلبة لمن كان ألحن بحجته ولا شك أنه من الناس من تتلمذ لأهل العلم للأخيار ومع ذلك لم ينفعه تلمذته لأولئك خذ مثلا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا كان من القراء ومن العباد وكتب عمرو بن العاص إلى عمر وهو في المدينة يقول له في شأن عبد الرحمن بن ملجم قال استأجر له بيتا واجعله يقرئ الناس ثم لحق بمعاذ بن جبل وتفلمذ له وصحبه مدة طويلة ومعاذ هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ذلت به قدمه وصار من كلاب أهل النار من الخوارج وقتل خير الناس في زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما؟ لأنه من حافظ على العلم الذي أخذه عن علمائه عن العلماء الذين أخذ عنهم العلم أخذ العلم عن عمر رضي الله عنه فما استقام على طريقة عمر أخذ العلم عن معاذ فما استقام على طريقة معاذ أخذ العلم عن الصحب الأدلاء فما استقام مع طريقتهم وإنما ذهب إلى طريقة الخوارج الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك ذلك أننا بأشد ما نكون إلى هذين الأمرين الأمر الأول العلم وأن نأخذه عن أهله المتحققين به والأمر الثاني أن تبتعد عن أهل الشبهات لأن طالب العلم ولو أخذ من العلم الكثير فإنه لا يأمن على قلبه أن يتبدل ويتحول يتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها الذين تحولوا عن مقتضى العلم وسلكوا طريق الشبهات كثير عمرو بن عبيد تلميذ لبعض سادات التابعين فلان وفلان تلميذ لبعض الأئمة الكبار ومع ذلك يحتاج منك الأمر إلى أن تستقيم على العلم وأن تحرص على البعد عن أهل الشبهات لأن الإنسان لا يأمن أن يوقع في قلبه شيء. ولهذا قال بعض السلف: لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنه لا تدري ما يوحي إليك. وقال الحسن أو غيره قال: ما زالت كلمة سمعتها من مبتدع تتجلجل في صدري إلى اليوم. كلمة وهو عالم من أهل العلم تتجلجل في صدره من قوتها. ولهذا يحرص الشاب أنه إذا تعلم العلم أن يبتعد عن أهل الشبهات، لأنك لا بد أن تحرص على أن تكون من المتمسكين بمقتضى العلم. والعلم يقبل ويدبر، العلم يكون حجة لك أو يكون حجة عليك. فإذا أنت أمكنت من نفسك الأقوال والاختلافات والآراء ولم ترضى بالطريقة الحقة التي عليها علماء أهل السنة والجماعة المتابعون لسلف هذه الأمة، فإنك قد تعاقب وقد عوقب أناس. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وأن يجعلنا جميعا من الموفقين الذين ابتعدوا عن كل سبيل فتنة وعن كل سبيل ضلال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شكرا على هذه الكلمات خير الجزاء. أما السؤال الأول فهذا كان يقول: ما المقصود بالحقيقة والكون في الصفات؟ هل يراد بها المعنى أن الكيفية وجوديكم خيرا؟ الحقيقة والكون هي من الألفاظ التي استعملت في الكلام على صفات الله جل وعلا، ويعنى بالحقيقة وبالكنه تمام المعنى والكيفية. وقد قال المعرفون: إن الكنه هو ما تنتهي إليه حقيقة الشيء، يعني من جهة معناه ومن جهة كيفيته. ولهذا لا نعلم كنها صفات الله جل وعلا، لأن معنى ذلك أننا لا نعلم حقائقها التي تنتهي إليه، وإنما نعلم بعض المعنى. وأما الكيفية فلا نعلمها. لهذا فإن الحقيقة والكن بالنسبة لصفات الله جل وعلا غير مطموع في إدراكها، وإنما نعلم أن الله جل وعلا اتصف بصفات، وصف نفسه بتلك الصفات، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم معاني تلك الصفات، وأن لتلك الصفات معاني نفهمها باللسان العربي المبين، ولكن تمام المعنى لا نعلمه لأن الأمر غيبي، وكذلك الكيفية لا تعلم. فإذا معنى الكن والكيفية، الكن والحقيقة في صفات الله جل وعلا، يعني الكيفية أو نهاية ما تدل عليه من المعاني. والله أعلم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شخص من الكفار بدأ بالسلام ومد يده للمصافحة فماذا أفعل؟ هل أرد عليه السلام وأصافحه أم ماذا أفعل؟ الكفار من أهل الكتاب أو من المشركين لهم أحكام متعددة، ومنها ما كان من قبل التحية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا ابتدأوا المسلم بالسلام فإنه يقول لهم وعليكم. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل الحديث وفقهاء السنة. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وابن القيم ذهب إلى أن المسألة فيها تفصيل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يقولوا وعليكم، لأن أولئك يقولون السلام عليكم. فيقول شيخ الإسلام وابن القيم: إذا تحققت من الملقي للسلام أنه قال السلام عليكم وسمعت منه ذلك، أو تحققت أنه لا يريد أن يقول السلام عليكم، فإنه ترد عليه بمثل ما سلم عليك، تقول وعليك السلام. وذلك لقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. خرج من العموم إذا سمع الكافر يقول السلام، فيبقى ما عداه في أن تحيى بمثلها أو بأحسن منها. ومعلوم أنه إذا قال السلام عليكم وقلت وعليكم السلام وزدت الواو فقد حييت بأحسن منها، وإذا اقتصرت على قولك عليكم السلام فإنك قد حييت بمثلها. هذا على كلام شيخ الإسلام. والأولى أن تتبع السنة في ذلك، ومن قرأ أن التعليل هنا ظاهر واضح في أن المسلم إنما يقول السلام بالوضوح، فإن له أن يقول وعليكم السلام. وزاد ابن القيم تعليلا في ذلك بقوله: ولأن هذا من العدل، والعدل واجب مأمور به، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأما المصافحة فالفقهاء يقولون: وتكره مصافحته، يعني الذمي الكافر من أهل الكتاب تكره مصافحته. ومن المتقرر في القواعد الفقهية أن المكروهات إذا كان ثم حاجة فإنه لا كراهة، يعني أنه إذا كان ثم حاجة شرعية أو ثم حاجة مأذون بها شرعا فإنه لا كراهة في مصافحة الذمي. هذا كله في حال ما إذا كان الكافر مسالما. وأما إذا كان الكافر مظهرا العداوة فإنه لا يجوز أن يقصد معه، بل يجب أن يعامل بالمثل، يظهر العداوة فنظهر له العداوة بمثل ما أظهر. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا في الذين سالموا في المسالمين. وأما المظهر للعداوة فإنك لا ترد عليه السلام، يعني الذي يستهزئ بالإسلام تعرف منه نكاية بأهل الخير، تعرف منه من الكفار أنه صاحب عداوة مظهر لها، فإن هذا لا ترد عليه، وهذا أقل ما يجب في حقه. نعم. وهذا الآن يقول: قال الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به الآية. فقوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به، هل هو معروف على قوله قتال أو كبير؟ فقد أشكلت علي الآية خصوصا على التفسير المشهور لقوله: قل قتال فيه كبير، أيضا هو كبير، أي أرجو توضيح ذلك والله أعلم. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قتال هذه مبتدأ وخبره كبير، قتال فيه كبير يعني أن القتال في الشهر الحرام ذنبه كبير، فإن الشهر الحرام لا يجوز أن يستحل بقتال. لكن هناك أعظم منه. قال جل وعلا: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فقوله وصد ليست معطوفة على ما قبلها، وإنما الواو هنا استئنافية. صد مبتدأ وخبره أكبر عند الله، وصد عن سبيل الله، وعطف عليها فقال وكفر به والمسجد الحرام، ثم عطف قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فأكبر خبر لقوله وصد عن سبيل الله وما عطف على ذلك. هذا قول عامة أهل التفسير. وأما القول بأن وصد عن سبيل الله منه معطوف على ما قبلها، هذا ليس بشيء وليس له قوة من جهة العربية. نعم. وهذا يقول: هل في الملائكة رسلا غير جبريل عليه السلام، استدلالا من قوله تعالى الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس؟ قوله جل وعلا في سورة الحج: الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيها الدلالة على أن الاستثاء من الله جل وعلا للرسل من الإنس ومن الملائكة، وجمع هنا فدل على أن جبريل ليس وحده المرسل، ولهذا قال الله جل وعلا: والمرسلات عرفا. والمرسلات هم الملائكة، فجعلهم مرسلين، بل إن اشتقاق كلمة ملائكة كما هو معروف عند أهل العلم بالتفسير واللغة، إن اشتقاقها من الإرسال، لأن ملائكة جمع ملأك، وملأك أصلها مألك، فهي من الألوفة وهي الرسالة، مثل ما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، ومن أرسل رسولا برسالة خاصة قيل له ملك لأنه مرسل أصلها مألك ثم خففت، لكن اختص هذا الاسم بالملائكة دون الرسل من البشر، والملائكة مرسلون، مرسلون لإنفاذ أمر الله جل وعلا القدر في ملكوته الواسع، أو لأمر الله جل وعلا الشرعي. فصاحب الوحي من الملائكة الذي يحمل وحي الرحمن لمن شاء الله جل وعلا أن يوحي إليه هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني جبريل عليه السلام، وهو روح القدس. هذا يرسل بأمر الله الشرعي، يعني يرسل بوحي الله جل وعلا بما شرع بكتبه بما يخبر به رسله، هذا أمين الوحي. ورسول هذا النوع من الوحي هو جبريل عليه السلام. وأما إنفاذ أمر الله القدري في ملكوت الله جل وعلا، فإنه ما من حركة تحصل إلا والله جل وعلا يرسل لإنفاذها ملائكة. فالموت مثلا وكل به ملائكة، قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت معه ملائكة مرسلون، قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهو جل وعلا يرسل ملائكة لقبض أرواح العالمين، ورئيسهم ملك الموت الذي وكل بذلك. كذلك الله جل وعلا جعل لمعايش الناس ملكا ومعه ملائكة يرسلهم لإنفاذ أمر الله جل وعلا القدر في ذلك، وهكذا. فما من شيء يحصل من أمورك إلا والملائكة تمثله، فهم جند الله جل وعلا مرسلون لإنفاذ أمر الله جل وعلا القدر. من يكتب عن يمينك وعن شمالك والحفظة، كل هؤلاء مرسلون من الله جل جلاله. إذن نقول إن أمر الله جل وعلا الشرعي يصل إلى الأنبياء عن طريق روح القدس، عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، وأما أمر الله القدري فإن ملائكة الله جل وعلا مرسلون لإنفاذ أوامر الله جل وعلا، وما شاء في خليقته وبريته وملكوته أن يحصل، والملائكة مرسلون كما قال جل وعلا والمرسلات عرفا. والله أعلم. فضيلة الشيخ، ما صحيح في فعل الخليل إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله تعالى في كتابه ألما جثنا عليه سبيل رأى كوكبا الآيات؟ هل هو من بال المناظرات أو النظر؟ فقد رجح ابن كثير الأول وابن جرير الثاني مع بيان وجه الترجيح. والله أعلم. ما صحيح في فعل الخليل إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله تعالى في كتابه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات؟ هل هو من باب المناظرة أو النظر؟ فقد رجح ابن كثير الأول وابن جرير الثاني مع بيان وجه الترجيح. في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يخبر الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه لما جن الليل عليه رأى كوكبا، وهذا الكوكب هو كوكب الزهرة لأنه يضيء، وهو أقل الثلاثة المذكورة في هذه الآيات إضاءة. لما رأى الكوكب وكان قومه يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم ويعبدون الأصنام، سلك معهم طريق الحجة بتنزل، وهذه هي التي نقل عن ابن كثير أنها من باب المناظرة لا من باب النظر. ولا شك أن ابن جرير رحمه الله اعتمد في هذا على ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في أن فيما يستفاد منه أنها من باب النظر، يعني أن إبراهيم عليه السلام لم يكن على هذا القول لم يكن يعلم حقيقة المسألة، هل هذه الكواكب، هل الشمس، هل القمر آلهة أم لا، فنظر ثم وصل إلى أنها ليست بآلهة. هذا معنى قول من قال إنها من باب النظر، وهذا القول ليس بجيد، بل الصواب هو قول ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه المحققون من أهل السنة أنها من باب المناظرة، ويعني ذلك أن إبراهيم ناظر قومه واحتج عليهم بحجج يقفون معها ولا يمكنهم إلا التسليم لها. فقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. هذا الكوكب، الكواكب كما هي معلومة التي يعبدها أهل الكواكب هي سبعة، منها ثلاثة مضيئة: الزهرة والقمر والشمس، وأخفتها إضاءة من الزهرة تخرج في الليل ثم تغرب، ثم القمر أعظم منها إضاءة يخرج في الليل، والشمس أعظمها إضاءة. فإبراهيم عليه السلام تنقل شيئا فشيئا من أقلها إضاءة لأنهم كانوا يعتقدون في النور، إلى الأعظم إضاءة، إلى الأعظم إضاءة. قال هذا ربي، قال أهل العلم قوله هذا ربي يعني أهذا ربي، وهذا من استفهام الإنكار. ثم لما أفل قال لا أحب الآفلين، ليدلهم على أن اعتقادهم مبطل من جهتين: من جهة كون الكوكب في نفسه لا يصلح للربوبية، والجهة الثانية أنه يأكل، والإله الحق يكون مع من يعبده لا يغيب عنه. وهذا القول ظاهر الصحة والصواب، وذلك أن في الآيات ما يدل على صحته، وذلك في قوله جل وعلا في آخر الآيات: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فقد بين جل وعلا أنه آتى الحجة إبراهيم، فكان ذلك السياق سياق احتجاج لا سياق نظر. قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فإنهم لو عقلوا لعلموا أن هذا الكوكب في نفسه، أن القمر في نفسه، أن الشمس لا تصلح، لا يصلح هؤلاء أن يكونوا آلهة. وكذلك في أصولها ما يدل على بطلان أنها آلهة. ويؤيد هذا بأن حذف الهمزة كما هو معلوم عند علماء العربية كما ذكره ابن هشام في أوائل مغني اللبيب، الهمزة يقوي هذا أن الهمزة تحذف، تحذف قبل همزة الاستفهام، تحذف إذا دل المقام عليها. واستشهدوا له بقول الشاعر تروح من الحي أن تبتكر وماذا عليك لو تنتظر، تروح من الحي يعني أتروح من الحي. وقول عمر بن ربيعة في ابن أبي ربيعة في شعره المعروف فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني، يعني أبي سبع رمينا الجمر، إلى آخر ما هو معروف عند أهل العلم. يعني أن همزة الاستفهام معروف أنها قد تحدث إذا دل المقام عليها. ولهذا قوله هنا هذا ربي يعني هذا ربي انكار عليهم، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف في قصة لوط قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وفي آيات أخر قال أئنكم. فقوله في سورة الأعراف إنكم يعني أئنكم، فالهمزة هنا محذوفة وهي همزة الإنكار، وهذه مباحثها معروفة عند علماء التفسير. المقصود من هذا أن الصحيح أنه باب مناظرة، باب احتجاج دل عليه السياق في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ودل عليه الوجه اللغوي العربي. والله أعلم. وهذا السؤال تكلم في جنب الحضور، يقول لماذا لم يشارك الشيخ صالح في دورة هذه الدورة، وهل لهم دورة في المنطقة الشرقية في هذا العام أم لا؟ أما مشاركتي في هذه الدورة، فهذه الدورة التي تقام في هذا المسجد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما يكون فيه مباركا نافعا للجميع، ما يلقى فيه وما يقام فيه من الدورات حبيب وعزيز على نفسي جدا. وكان من سبب ذلك أني مرتب جدولا لنفسي في خارج مدينة الرياض، وكنت أنوي السفر في الأسبوع الماضي ثم أخر لبعض الظروف الضرورية إلى بعد يومين إن شاء الله تعالى. فهذا سبب عدم المشاركة في هذه الدورة. أما في السنة القادمة إن شاء الله تعالى فنطلب من الأخ أن يجعلنا من المشاركين إن شاء الله جل وعلا، ونرتب له من هذا الوقت. وأما بالنسبة للمنطقة الشرقية فقد اعتذرنا منهم هذا العام على خلاف العادة لانشغالنا بإتمام بعض المؤلفات والواجبات من جهة البحوث وبعض الرسائل التي يسأل الله جل وعلا أن يتمها في القريب العاجل. وكي أطلب نفسي من العودة، فمن أوائل العودة على المشاركة في هذه الدورة هو الشيخ صالح، وهو يعلم ذلك جيدا، ونسأل الله أن يبشره بالجنة على هذه البشرى، نفعنا الله بعلمه وجميع مشايخنا. هذا سائل يقول ما رأيكم لمن يقول إن الدعوة مقدمة على العلم الشرعي، وما تفسير قول البخاري العلم قبل قول العمل؟ هذا اجبنا عنه في صدر الكلام، فننتقل الى غيره. هذا كلام يقول قضيه الشيخ، بعض الشباب يبدا بحكم بعض المفنون في بدايه كل سنه كالاصول الثلاثه للتوحيد والاربعين نوعيه الحديث وغيرهما، فاذا وقع فيهما شوطا توقف وقال أنا أهتم بالدراسة أكثر من هذه المدن، من هذه المدن الصغيرة، فينتقل بعد ذلك إلى مدن أكبر كالعقيدة الدراسية وبلوغ المرام، فهل وما هي طريقة السلف في تعلم العلم؟ والله يقرؤ. هذا الذي ذكره الأخ في السؤال لا شك أنه واضح، وكثير من الإخوة من الشباب دائما عندهم مثل هذه العجلة، لأن من طبيعة الشاب الاستعجال، فهو إذا نظر إلى الأربعين النووية قال أنا عمري كذا وكذا، والأربعون النووية هذه ليست في مستواي، فأنا أنتقل إلى ما هو أعظم إلى البلوغ. وبعض الناس قد أعطاهم الله جل وعلا قوة حفظ، فقالوا أنا أعظم من البلوغ، قال في نفسه أنا أكبر من البلوغ، سأبدأ بحفظ الكتب الستة بأسانيدها، وهكذا في أوهام كثيرة. وهذه المتون التدرج فيها مثل الغذاء، تدرج فيها مثل الغذاء الذي تغذوه وأنت صغير، لأنك إذا أخذت الأول فقد نمت محفوظاتك بصحة، ونمى عقلك أيضا في إدراك العلم بصحة، وترقيت في مدارجه شيئا فشيئا على ما جعله من سبقك في العلم ودرجه. فسل من شئت من أهل العلم الراسخين من كبار أهل العلم، سلهم هل حفظوا هذه المتون في صغرهم أم لم يحفظوها، فسيجيبون نعم قد حفظناها. وهذه المتون مثل متن الأربعين النووية يحتاجها المسلم، يحتاجها طالب العلم دوما، يحتاجها إذا أراد أن يتكلم في مسجد، يحتاجها إذا أراد أن يتكلم مع أهله، يحتاجها إذا تكلم مع زملائه وهكذا. لماذا؟ لأنها مستملة على أصول الإسلام، فإنها أربعون وفيها علم مئات الأحاديث، بل فيها أحاديث أربعة يدور الإسلام عليها كما تعلمون من شرح الأربعين النووية. لهذا لا بد من التدرج. إذا كان ذهنك حديدا جيدا حافظا فاحفظ هذه في يوم أو يومين أو ثلاث ثم انتقل إلى ما بعدها. أما أن تحتقر بعض العلم في أنك ستتجاوز إلى غيره فربما زلت منك القدم. وهكذا في علوم العقيدة تتدرج فيها، لأن الأول يسهل عليك الثاني، مثل الذي يدرس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. هل يأتي رجل يقول أنا ذكي أبا تجاوز الابتدائي وأدخل المتوسط؟ ما يستطيع، ولو فهم لكن أساسه لا يكون قويا. ولهذا نعاني مثلا من فهم اللغة، فهم النحو. يجد أن كثيرين من طلاب العلم لا يحسنون النحو. ما السبب؟ السبب أن أساسهم فيه ليس بقوي، درسوه مثلا في الابتدائي دراسة من لا يحسن أستاذ في الابتدائي ونحو ذلك. لما؟ لأن الأساس لم يكن جيدا، والعلم لا ينال جملة، العلم ينال مرحلة بعد مرحلة. وقد قال محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف، قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. وما أحسن قول أحد أهل العلم، قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ليكن لك عبرة في المطر الذي ينزل من السماء، هو نقطة تلو نقطة، ولو كان قليلا قليلا ثم استمر بدين لمدة أيام سالت منه أودية، وهذا ليس بعجيب. وأنا أذكر دائما قصة رواها الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي وأحوال السامع، فيها أن رجلا رام طلب علم الحديث، ولكنه وجد أنه لم يحصله، تعب فتعب ولم يحفظ ولم يحصل، فقال هذا العلم لا يناسبني، فذهب عنه وترك العلم. ثم إذا به ذات مرة يمشي في يوم وإذا بنقط ماء تتقاطر على صخر على حصى، وإذا بنقط ما قد أثرت فيها حفرة. وقف يقول: وقفت متعجبا فقلت هذه عظة لي. ليس العلم بأخص من الماء، وليس قلبي بأقسى من الصخر، وهذا الماء قد أثر في الصخر. فرجع وطلب العلم وصار من رواة الحديث المشاهير. هذان طرفان، طرف يستعجل في العلم، وطرف إذا رأى صعوبة في أول الطريق أحجم ونفث وابتعد عن طريق العلم. فكلا الأمرين ليس بمحمود، فلا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فيجب أن تمشي كما مشى أهل العلم من قبلك خطوة فخطوة، ثم بعد ذلك تحسن. والمطالعة لها أهمية، المطالعة يعني القراءة، تجعل وقت للمحفوظات ووقت القراءة، تنمي معلومات وترى، تقرأ فيما شئت من الكتب، من كتب أهل العلم في الحديث وفي العقيدة من المطولات وغيرها، لكن تشغل من وقتك القليل، وأما الأكثر في العلم المنهجي المؤصل. نعم. هذا يقول: إذا قال بعض الكلام إن السلف لم يقوموا بالأمور التي قاموها من توقف الخالق بأنه في الحي أو أنه جوهر أو أنه مركب وغيره لعدم علمهم بهذه العلوم، فلا أنهم يتكلموا في طبقات النار وترتيب الأجسام وتقسيم الأمور وغيرها من العلوم الحديثة، فكيف يرد عليهم؟ وجزاكم الله خيرا. هذا ليس كذاك. باب الصفات وباب أسماء الله جل وعلا، بل وباب جميع الأمور الغيبية، بابها التسليم، وأن يتلقى العلم من كتاب الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. وذلك لأن الأمور الغيبية لا تعرف إلا بخبر من يعلمها وهو الله جل وعلا، والله سبحانه أوحى إلى رسوله فأعلمه بأسمائه، أعلمه بصفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة. لهذا كل أمر من أمور الغيب، كل أمر من أمور الغيب مما هو متصل بذات الله جل وعلا أو بصفاته أو بأفعاله أو بوصف الجنة والنار أو بوصف السماء وما فيها أو بوصف اليوم الآخر وما فيه، فكل هذا لا يجوز أن يتجاوز فيه القرآن والحديث. فباب الصفات مثله الأمور الغيبية جميعا لا نتجاوز فيها القرآن والحديث. والسلف تركوا تلك الكلمات الجوهر والحيز والعرض إلى آخر ذلك، تركوها لأنها أولا ألفاظ مرتدعة، وثانيا لأنها استعملها أهل البدع لرد الحق ولرد العقيدة الصحيحة، وأيضا لأنها لم تستعمل في من كان قبلهم، ما ورثوا هذه الألفاظ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان متأسيا فليتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها ظلوما وأقلها تكلفا. وقد قال عمر بن عبد العزيز في كلام له طويل عظيم حتى فيه على التمسك بآثار من سلف، من سلف عمر يعني الصحابة رضوان الله عليهم، فقال فيما قال: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني ما تكلموا فيه تكلموا بعلم، وما كفوا عنه كفوا عنه ببصر نافذ. هؤلاء هم سلف هذه الأمة وسادتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ما ترك أئمة السنة هذه الألفاظ عجزا عن فهمها، فإنهم فهموا أدق منها وأدق هذه الأمة علوما وأصح هذه الأمة علوما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلوم التي أحدثت فيما بعد والتي يزعم أصحابها أنها علوم هي في جنب علم الصحابة ليست بشيء، لأن علم الصحابة نافع كله، وأما علوم غيرهم فمنها ما هو نافع ومنها ما هو ضار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته الغر الميامين المنتخبين الذين اختارهم الله جل وعلا بصحبة نبيه فجعلهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيكم حضركم الله في من يعظمون بعض الدعاء ولا يقولون فيه حج نقص ولا كان حقا ويقولون أقلوا عليه لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. الدعاء إلى الله جل وعلا إذا كانوا على معتقد أهل السنة والجماعة ومن المتابعين للسلف الصالح فإنهم على خير في دعوتهم إلى الله جل وعلا. ومن المعلوم عند الصغار فضلا عن طلبة العلم فضلا عن الكبار أنه ليس من شرط الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون سالما من الخطأ، أن يكون سالما من الغلط في العلم أو في العمل أو في الرأي. فمن أهل العلم من أخطأ ورد عليه، وقد قال مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الإمام الأصبحي إمام دار الهجرة قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من الناس منهم راد ومردود عليه، فالخطأ لا يقر، وإذا غلط من غلط من أهل العلم أو من الدعاة أو من غيرهم فإنه يجب نصحا للأمة أن ينبه الناس على أنه أخطأ. وهذا إذا سلمت القلوب من إيثار من دون الله جل وعلا على الله جل وعلا، والمرء المسلم والشاب الصالح والداعية وطالب العلم يجب عليه أن يجعل الإسلام في قلبه أعظم. فإذا كان السكوت عن غلط من كلام بعض الدعاة إلى الله أو من كلام بعض أهل العلم، إذا كان السكوت سيسبب اقتداء الناس بذلك أو تأثر الناس بهذا الغلط، فإنه يجب أن يبين الخطأ بدليله وأن ينقل في هذه المسألة كلام أهل العلم. وليس من النصح للإسلام أن يسكت عن خطأ من أخطأ ممن يتأثر الناس بخطأ، يعني من الناس من يخطئ وخطأه على نفسه فهذا يناصح فيما بين المرء وبينه، ومن الناس من ينشر كلامه بين الناس داعية أو طالب علم يخطئ في كلامه مثل يخطئ في مثل هذا الكلام. فإن كان في هذا المقام فأنبه أخطأت في هذه الكلام أو تورد إشكالا فيصحح، أو يرسل إليه ويقال له أخطأت في كذا كذا وينبه، وإذا لم يتنبه وجب رعاية وحماية للإسلام ولأهل الإسلام من أن يتأثر الناس بالأغلاط في دين الله أن يبين الخطأ. وتبيين الخطأ هذا أمر واجب في الشرع لأنه من إنكار المنكر إذا أصر صاحبه عليه. فسبب هذا الكلام الذي قاله السائل سببه التعصب، ولا شك أننا اليوم نشكو من تعصبات كثيرة في صفوف الشباب، من الناس يعني من الشباب من يتعصب لفلان ومنهم من يتعصب لفلان، وإذا أتى نقاش وجدت أن كل واحد من المختلفين يزعم أن صاحبه من طلاب العلم أو من الدعاة الذي يقدره ويعظمه يزعم أنه لا يخطئ البتة، وهذا لا شك أنه بعد عن فهم حقيقة العلم وحقيقة دين الله، وأنه لم يعطى أحد السلامة في الناس، فلا بد أن يكون ثم من يخطئ ويرد عليه حتى يبقى الكمال للأنبياء وبعدهم في الكمال لأهل العلم الراسخين وللأئمة. فإذا التعصب المنقوص هذا هو الذي فرق الناس. إذا قال لك فلان فلان الداعية أخطأ في كذا وكذا، قل في أي مسألة أخطأ؟ ما دليلك؟ لماذا أخطأ في كذا؟ وتناقش المسائل مناقشة علمية هادئة بعيدة عن الضوضاء والصهب الذي يفرق. فإذا وجد الحق يتبع، ولا يجوز أن يتعصب للأشخاص ويقدم أقوال الأشخاص على كلام علماء السنة أو على ما قرره أئمة الإسلام في عقائد السلف الصالح عقائد أهل السنة والجماعة، لأن هذا انحراف عن المنهج الحق. فالناس في هذه المسألة ما بين غلو وما بين جفاء، ما بين إفراط وما بين تفريط، والواجب في هذه المسائل أن المخطئ يرد عليه، ولا يعني الرد عليه الشناعة به، بل كل منا يخطئ، وديدننا تحري الحق، ديدننا أننا نبحث عما يرشدنا إلى الصواب، وليس من شرط الداعي أن لا يخطئ البتة. فإذا أتى آت وقال، إذا قيل له الداعي الفلاني أخطأ في كذا وكذا، قال أنت تتهجم وتفعل، معنى ذلك أنه لم يفهم دينه حقا، لأن من أساسيات فهم الإسلام أن تقدم الحق حتى ولو على رأيك. من أهل العلم من سكتوا عن أقوالهم ورجعوا عنها لما بينت لهم، والحق أغلى عليهم من أقوالهم ومن أنفسهم، وهذا الذي يجب أن نكون عليه. أما أن يقال فلان وإذا قيل إنه أخطأ فإنه تقام الدنيا ويتهم من خطأ ويقال كذا وكذا، لا شك أن هذا بعد عن حقيقة ما نصب إليه من أن نكون متعاونين على الحق والهدى على طريق السلف الصالح دون نظر في ما أحدثه القلوب من التعصبات المقيتة ومن الآراء الذميمة ومن التعظيم للناس بغير ما أذن الله جل جلاله. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا جميعا وقلوب أهل العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، أن يجمعنا جميعا على الحق والهدى وعلى طريقة سلف هذه الأمة وعلى عقيدة سلفنا الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يؤلف بين القلوب على الحق والهدى، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ونزغات الردى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، هذا سؤال يقول: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ وما حكم الاستدلال بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا على أن الشريعة هي العقيدة والمنهاج؟ فلا يوجد فرق، هل هذا صحيح؟ في قوله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أهل التفسير من الصحابة ومن بعدهم على أن معنى قوله شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. فالمنهاج هو العقيدة، لأن المنهج هو النهج الذي يسلك، والطريق الذي يسلك معلوم أنه تكون معه طرق، فإذا هذا الطريق الذي هو المنهاج هو السبيل، وسبيل الله جل وعلا واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد، وهو طريقه الموصل إليه، وهو المنهاج. و كيف تفهم معنى المنهاج ومعنى المنهج؟ إذا عرفت أن الأمة تفرقت فرق، تفرقت إلى فرق شتى وإلى طوائف كثيرة، وتلك الطوائف وتلك الفرق كل فرقة وطائفة اتخذت لها سبيلا واتخذت لها طريقة، ومعلوم أن مجموع ما عليه تلك الطوائف والفرق أن مجموع ما هم عليه هو عقائدهم. ولهذا قال أهل العلم إن منهج أهل السنة والجماعة هو طريقة أهل السنة والجماعة، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، وما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق الضالة المخالفة بطريقة سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدها. قل مثلا في أبواب الإيمان لهم منهج، لهم عقيدة. في أبواب القدر لهم منهج ولهم عقيدة. في أبواب الصفات وأسماء الله جل وعلا لهم منهج ولهم عقيدة، يعني لهم عقيدة التي هي المنهج مما يميزهم عن غيرهم. كذلك في أبواب الغيبيات لهم طريقة ولهم منهج ولهم عقيدة. كذلك في التعامل مع الخلق، التعامل مع الآئمة، مع ولاة الأمر، مع الحكام، لهم منهج ولهم طريقة. التعامل مع الناس، مع المسلمين، لهم منهج ولهم طريقة. التعامل مع أهل العلم، لهم منهج ولهم طريقة ولهم عقيدة. هذه كلها مسطرة في كتب علماء أهل السنة والجماعة. فإذا قيل عقيدة أهل السنة والجماعة يعني منهج أهل السنة والجماعة. ومن الناس من قد يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، والمخالفة على قسمين: إما أن تكون المخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فمن خالف في أصل من الأصول فهو مبتدع خارج عن أهل السنة والجماعة، فمثلا يخالف في أصل الإيمان ويقول الإيمان قول واعتقاد دون عمل، فهذا يكون خارجا عن عقيدة السلف الصالح، من عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول في القدر بالكسب، وأن المرء المكلف محل لفعل الله، وأن الفعل ليس بفعله حقيقة وإنما هو محل له، قول الأشاعرة ونحو ذلك. فهذا قول بالجبر، فهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في الأصل، صاحبه ليس من أهل السنة والجماعة. كذلك في أبواب الإمامة يخالف في وجوب السمع والطاعة للإمام المسلم، يخالف في أصل المسألة، هذا ليس من أهل السنة والجماعة. كذلك هي خالف في مسائل المتعلقة بالصحابة، فقال أنا أترضى عن الصحابة جميعا إلا واحد، فهذا خالف في أصل من وصول أهل السنة والجماعة فليس منهم، هو مبتدع. والقسم الثاني من يوافق في الأصل ولكن في بعض أفراد الأصل يبدو له وجهة يتأولها مع إقراره بالأصل، فهذا نقول هذا مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، هذا مخطئ، هذا مباين لطريقتهم، ولا يقال يعني في تلك المسألة ولا يقال ببدعته ولا بفسقه، لأنه أقر بالأصل ولكن خالف في فرع تحت ذلك الأصل لشبهة عنده، مثل ما حصل من الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة حين خالف في حديث الصورة المعروف: خلق الله آدم على صورته، وفي لفظ: خلق الله آدم على صورة الرحمن، ونازع في ذلك وخالف أهل السنة وخالف بقية الأئمة في ذلك. هو مسلم بأن باب الصفات مداره على التسليم، وأننا نمر الصفات كما جاءت، وأننا نسلم ولا ننكر. وابن خزيمة له كتاب التوحيد شاهد بذلك، فهو من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن في هذه المسألة غلط وتأول تأولا أبطله أهل العلم. ولشيخ الإسلام في رد قوله أكثر من 100 صفحة في ضمن رده على الرازي في كتابه نقض أساس التقديس، رده وبين أنه خالف طريقة أهل السنة والجماعة في ذلك. هو مسلم بالأصول لكن بدا له فهم في ذلك، فهنا يخطأ. وقد قال الذهبي زلة عظيمة ونحو ذلك مما يبين فيه خطأ هذا العالم أو خطأ هذا الرجل أو خطأ من ذهب هذا المذهب، ويثنى على ذلك القول حتى لا يقتدى به، لكن يبقى للرجل المسلم بنصوص أهل السنة والجماعة وبدعوته وبأصول اعتقادهم يبقى من أهل السنة والجماعة لا يخرج عنهم، بخلاف من يخالف في أصل من الأصول مثل الإيمان أو القدر أو في صفات الله، يزعم أن العقل مقدم وأنه إذا خالف أن نقل العقل وجب تقديم العقل وأن العقل حاكم لا محكوم ونحو ذلك من الأصول، أو خالف في أبواب الإمامة وقال لا تلزم الإمامة أو لا يلزم السمع والطاعة أو يرى الخروج على الولاة أو نحو ذلك، هذا كله يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة. فهذا تحرير هذا المقام، والله الموفق إلى الصواب. قد أردت السؤال هذا على اقتراح ما شاء الله سبحانه من أجل كتاب هذا اللقاء باسم القادم مع الشيخ صالح. أقول أن الشيخ صالح سيسافر إن شاء الله هذا الأسبوع، ولكن اللقاء القادم مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل نجيح عضو هيئة كبار العلماء وإمام وقائد الجامع الكبير بالرياض. هذا كان يقول متى في أي وقت؟ يوم الجمعة القادم بعد صلاة العشاء من شيخ صالح تعالى وصلى الله عليه وسلم. ما حكم من يتكلم في الجماعات دون مبرر كذلك ودون حاجة جدا من وراء ذلك لكنه شخص المجالس أفي دون ذلك الله خير؟ هذا مما تعطلت به جهود كثير من الشباب عن واجب الدعوة إلى الله، فتجد أنهم يقضون أوقاتا كثيرة في الكلام على هذه الجماعة وتلك الجماعة وفلان وفلان، مما يزيد ويتجاوزون به ما أذن به شرعا من ذلك. فشغل الأوقات بمثل ذلك الكلام هذا ليس بمأذون به شرعا، فإنه يجب على الشباب أن يكون همهم أن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وأن يسعوا في هداية الخلق إلى الله. نعم، الشخص الشاب ربما يجد في نفسه أنسا وتسلية أن يمضي وقتا طويلا في الكلام، بل بعضهم يرى أن هذا من الثقافة وأنه إذا عرف كذا وكذا وفلان والجماعة الفلانية وعرف الجماعة الفلانية أن هذه ثقافة تزيد من شأنه، وإذا نظر في حاله وجد أنه ليس بذي بذل في الدعوة إلى الله ولا في تعلم العلم أو في تعليم العلم أو نحو ذلك. لا شك أن هذا من مكايد الشيطان التي دخل بها على كثير من الناس. الكلام في تلك الأمور له حد مأذون به، وهو أن يعرف المسلم، يعرف الشاب، يعرف طالب العلم من على السنة من تلك الجماعات والفئات، ممن ليسوا على السنة، من يخالفونه في أصول الاعتقاد، ممن لا يخالفونه. إذا بحث في هذا كان وعرف بدون إسهاب فيه ولا كثرة نظر عرف فلزم، فإنه يكون موفقا. أما إذا كان في ليله ونهاره يشغله بهذه الأمور، وإذا أتى إلى أحد طلاب العلم سأله بسؤال، وإذا ذهب إلى غيره وإلى الثالث والعاشر والعشرين من أهل العلم تراه يكرر المسائل نفسها، هذا لا شك أنه من مجاوزة ما أذن به. نعم، أن تعرف من حولك وأن تعرف الاتجاهات هذا من الأمر المحمود، لكن أن يتسبب ذلك في مجاوزة ما أذن به في تلك الأمور لا شك أن هذا ليس بمقر. ولهذا أوصي الإخوة جميعا بأن يكون همهم في حياتهم أولا أن يلتزموا طريقة أهل السنة والجماعة ويحرصوا على معرفة الاعتقاد والثاني أنهم إذا كانوا في بلد إسلام، في بلد ولايته إسلامية، ألا يتحزب إلى فئة ما وألا ينتمي إلى فئة ما. وقد أفتى العلماء بأن الانتماء إلى جماعة غير الجماعة التي هي السواد الأعظم في بلد الإسلام أنه لا يجوز، وهذا كسر هذه العطر وتلك التحزبات. هذا يجعل الشباب ينطلقون في الدعوة إلى الله جل وعلا بدون حواجز. لا شك أنه ربما كان في الترتيب فوائد، لكن المعلوم عندنا من دلائل الكتاب والسنة أن التجمع على الحق وفي الدعوة إلى الله لا بأس به، لكن يكون تجمع فيه تطاوع وليس فيه طاعة، لأن الطاعة إنما هي للإمام أو إذا كان في سفر فإنه لأمير السفر، وأما في الحضر فالطاعة للإمام فيما يختص به، والطاعة للوالدين إذا أمروا المرأة المسلم بمعروف، وأما غير ذلك فلا طاعة. ماذا يكون؟ يكون تطاوع. وهذا السنة به بينة واضحة جلية، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أرسلهما إلى اليمن، قال لهما تطاوعا ولا تختلفا وبشرا ولا تنفرا، فأمرهما بالتطاوع وأن يطيع بعضهم بعضا. هذا أساس السنة في العمل الذي يكون مجتمعا عليه. التعاون على البر والتقوى أمر واجب شرعا، وأما التعاون إذا كان فيه طاعة فإن طاعة ملزمة كان عليه بعض الجماعات فإن هذا خارج عن السنة وليس من طريق أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن يكون في الدعوة إلى الله نظام، وأما التنظيم فهو محدث وبدعة ولا يجوز في دار الإسلام. النظام لا بد منه، لا ينجح عمل إلا بنظام. الدعوة الفوضوية، دعوة على سبيل الأفراد كل واحد يعمل بمفرده، هذا لا ينجح، عمل لا يؤتي ثماره كما تؤتى الثمار من جهة العمل الذي يكون فيه تعاونا على البر والتقوى بنظام وليس بتنظيم، وثم فرق عظيم بين هذا وهذا. فإذا الدعوة التي دل على صحتها في التعاون الجماعي، دل على صحتها السنة وفعل السلف، فعل الصحابة وفعل التابعين وفعل الأئمة، هو هذا، أن يكون هناك اجتماع على الحق ودعوة إلى الخير والهدى، ولكن بشرط أن يكون ثم تطاوع وليس ثم طاعة، والثاني أن يكون هناك نظام ولكن ليس هناك تنظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهذا يقول نرجو قضية الشيخ تعيينه علميا، لأنه ثبت على بعض الطلبة ذلك الأمر، وما هو المذموم فيها نقصد ذلك الجزية الإسلامية، وأن يتعاون معهم بالدعوة، نرجو التصحيح لذلك، حيث أنه أمر مهم وجزاكم الله خيرا. أجبت عنه في السابق. هذا كان يقول كثر الكلام حول تحديد الأيام بالدعوة إلى الله أو ما يسمى بالخروج للدعوة، وعن الشخص الذي يخرج هذا الخروج يكون مبتدعا بيننا الحق في هذه المسألة المجهولين. الدعوة إلى الله جل جلاله مأمور بها، وإذا كانت مأمورا بها فإنها عبادة، لأن العبادة هي ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. والدعوة إلى الله يحبها الله جل وعلا ويرضاها إذا كانت على وفق السنة، وهي داخلة في العبادة بالتعريف الآخر، تعريف شيخ الإسلام رحمه الله الذي قال فيه إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي عبادة. وإذا كانت عبادة لا بد لقبولها أن يتوفر فيها شرط قبول العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون الداعي مخلصا في دعوته، لا يريد إلا الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ما معناه في قوله إلى الله، يعني في هذه الآية أدعو إلى الله، في قوله إلى الله التنبيه على الإخلاص. فإن كثيرين ولو دعوا إلى الله فإنما يدعون إلى أنفسهم أو إلى شيخهم أو إلى طريقتهم، فإن الدعوة تكون مخلصة تقصد إنقاذ الناس من حبائل الشيطان وأن تدل الناس إلى الله جل وعلا، دون نظر في أن يكون هذا معك أو مع غيرك، أن يكون هذا يعظمك أو يعظم أخاك فلان، وإنما تقصد أن تخلصه من طاعة الشيطان إلى طاعة الله جل وعلا الملك الديان. والشرط الثاني المتابعة، والمتابعة يعني أن تكون الدعوة على وفق السنة. وهنا نأتي إلى هذه الصورة التي ذكرها السائل، وهي الخروج في الدعوة في أيام محددة. من المعلوم أن الخروج في الدعوة يعني أن الانتقال من البلد التي يسكنها الداعي إلى غيرها والتجول في البلاد لغرض الدعوة، أن هذا من الأمور المطلوبة، لأنه من الدعوة إلى الله جل جلاله. فإذا رافق هذا تحديدا، إذا رافق هذا تحديد من تحديدات المكان أو الزمان، فإن أنواع التحديدات على الأمور العبادية يجب أن تستقى من الشرع، ولا يجوز أن يحدث الناس تحديدات لم يأذن بها الله جل وعلا، لأن التحديد في أي أمر من أمور العبادة يجب أن يكون مرجعه الشرع. فمثلا أن يحدد ذكر معين يقول: اذكر الله جل وعلا بعد صلاة العصر بالتسبيح 332 مرة. نقول هذا تحديد، وإن كان التسبيح قد جاء في النصوص ما فيه من الفضل، لكن لما حدد بهذا العدد صار بدعة، يعني صار التحديد بدعة، لأن التحديد من الشرع يجب أن يكون من كلام الله جل وعلا أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في أي تحديد يحدد يوم معين بأن يفعل فيه كذا ويستمر على ذلك، يحدد زمن معين ساعة أن يفعل فيها كذا ويستمر على ذلك دون أصل من الشرع لهذا العمل، فإنه يكون عمله بدعة. ولهذا نقول هذه الصورة التي سأل عنها، وهي أنه إذا خرجوا كما هو حال من بعض الفئات، إذا خرجوا قيدوا خروجهم بأيام، بثلاثة أيام أو بعشرة أو بأربعين أو بأربعة أشهر، هذا التحديد من البدع، لأن الدعوة عبادة والعبادات لا يجوز أن يدخل فيها التحديد، لأن التحديد يجعل لها هيئة تضاهي هيئة ما أذن به شرعا، وهذا من جملة البدع التي نص، يعني هذا الأصل التي نص عليها من كتب في البدع كالشاطبي وغيره. نعم. حقيقة الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن لضيق الوقت نكمل إلى السؤال. يقول: أنا من غزاتكم فرقة توجيهية تقدمونها لهؤلاء الشاب أمامكم، تحذرونهم فيها من الخلاف وتفرق الصف بسبب خلافات في الفروع، حتى لا تتفرق قلوبهم مما يؤدي إلى فرق بعضهم لبعض، وجزاكم الله خيرا. في ضمن ما تكلمت به عرضت شيئا من ما ذكر، ولكن نكرر والمكرر أحلى، فنقول إن الشيطان يرضى أن تتفرق قلوب الموحدين، و يحزن أن تجتمع قلوبهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم في الصحيح وغيره. وقال أهل العلم الشيطان أيس ولم يؤيس، يعني أيس هو ولم يؤيسه الله جل وعلا من المصلين في جزيرة العرب. فلما رأى عز الإسلام وانتشار الإسلام في جزيرة العرب وقوة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيس أن ترجع عبادة الأوثان مرة أخرى إلى جزيرة العرب. قال عليه الصلاة والسلام ولكن في التحريش بينهم، يعني أنه إذا أيس من أن يعبد المصلون غير الله جل وعلا فإنه لن يذهب، ولكن يسعى في أسباب يمكنه معها أن لا تكون قوة لأهل الخير، لأهل الصلاة، لأهل التوحيد، وذلك في التحريش بينهم. ولهذا قال الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أمر جل وعلا عباده، أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر العباد بأن يقولوا التي هي أحسن، لا يقول الحسن فقط أو يقول الحسنى، ولكن يقول التي هي أحسن. فأحسن ما تجد خاطب به إخوانك، وهذا فيما يحتمل من الأخطاء، فيما يحتمل من الآراء كما ذكر في السؤال من اختلافات في الفروع، فهذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى هذا، لماذا لا تفعل كذا ولماذا لا تفعل كذا، مما يسوء تعدد الأقوال فيه. وقد ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان في بعض مدن فارس أنه اجتازها، يقول في رحلته اجتزت تلك البلد ووجدت، اجتاز البلد التي ترجم لها وذكر شيئا من وصفها، قال فوجدت فيها منافسة شديدة وتنافرا شديدا بين الحنفية والشافعية في بلد، حتى إن كل طائفة تبغض الأخرى. قال فلم يطب لي المقام على ذاك، فذهبت إلى غيرها ورجعت إليها بعد، أظنه قال بعد سنين، فوجدتها خرابة، فسألت من حولها فقال قامت بين أهلها مقتلة عظيمة، قتل من قتل فيها وتفرق الآخرون في البلاد. ما السبب؟ أنهم لم يقولوا التي هي أحسن، خلاف يحتمل في فروع في أقوال، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، هذا يرى البسملة وهذا لا يرى، هذا يرى أن يقبض وذاك يرى أن لا يقبض، يرى أن يرفع يديه وهذا يرى أن لا يرفع يديه، ونحو ذلك. هذه خلافات لا يسوغ ولا يجوز أن تفرق بين المؤمنين، كانت هذه وأعظم منها في الفروع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم فيما بينهم متحابون إلى الغاية. فمثل هذا لا يجوز الخلاف فيه، ويجب على المرء إذا سمع من عالم شيئا لم يألفه أو لم يسمع بمثله أو نحو ذلك أن يلين القول في ذلك، وأن لا يضلل وأن لا يجازف بكلمات يغذيها ويغذوها الشيطان حتى تفرق، حتى تفرق القلوب ويفرق بين الأفئدة. هذا قسم. أما القسم الثاني فأن تكون الخلافات في السنة والبدعة، لا يعني ذلك أننا نجعل كل مسألة من المسائل من الخلاف الذي يعذر أصحابه به، كقول ذلك الجاهل نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اختلفت الأمة في صفات الله، وقامت الحرب بين أهل السنة وبين غيرهم في هذه المسائل، وضللوا وحكموا على من سلك غير طريقة أهل السنة بأنه من الفرق الضالة التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فرقت الأمة في أبواب الإمامة، فظهرت الخوارج والمعتزلة وطائفة من الفقهاء فقالوا بجواز الخروج على الأئمة إذا كان ثم مصلحة وأنه ينصر الإسلام بذلك ويعلى الحق. فجاء أهل السنة وبينوا الحق في ذلك وردوا عليهم واتهموهم وقالوا فلان كان يرى السيف، فلان كان يرى السيف، يقدحون بذلك في عدالته. وأمروا في عقائدهم من مثل ما في التحاوية وغيرهم، أمروا بالسمع والطاعة وإمضاء البيعة من الأئمة والدعاء لهم، هذا منصوص عليه في كتب أهل الاعتقاد كالطحاوية وغيرهم، وترك الدعاء عليهم ونحو ذلك. فكانوا في هذه المسائل أهل وضوح وبينة، لأن هذه من المسائل إذا كان المخالف فيها يخالف في أصلها فإنها من المسائل التي لا يسع الخلاف فيها، لأن السنة فيها ظاهرة ومسائل العقائد ليست بمسائل راجعة إلى الاجتهاد. إذا حصل من ذلك فالمؤمن الشاب طالب العلم الداعية يسدد ويقارب يدل على السنة، كما قال الإمام مالك حينما سئل الرجل تكون عنده السنة يجادل عليها، قال الإمام مالك يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. يخبر بالسنة تبين ذلك توضحه بدلائله، فإن قبل ذلك منك وإلا تسكت، لأنه ربما كان ثم فساد، ربما كان ثم فساد عريض من جراء المجادلات التي لا تحدث نتيجة